بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض كده خلصنا لغاية التقسيم الى اصحاحات واعداد، تمام؟ فلو هنبص في الاسئلة اللي في الظهر كده، احنا ما جاوبناش منها حاجة في المرة دي، صح؟ طيب نجاوب منها مثلا شوية. طبعا الأسئلة مترتبة بالعناوين اللي موجودة في الملزمة في الأول، فكل جزء في الملزمة مكتوب عليه عنوان الأسئلة بتاعته موجودة في الظهر. يعني مثلا في هنا قبل أن تفتح الكتاب المقدس، هنا وراء عناوين تحت قبل أن تفتح الكتاب المقدس. يبقى المفروض كل الأسئلة دي إجابتها يا إما من الاقتباسات اللي تحت العنوان ده، يا إما من الشرح اللي أنا قلته وأنا بشرح الاقتباسات اللي تحت العنوان ده. ففي طبعا في تقليد شفهي مش موجود في الاقتباسات، عليه أسئلة برضه. طيب هو أول سؤال، أول سؤال هو نفسه إجابة السؤال الخامس، فده أنا مفروض نشطب السؤال الخامس. بيقول لماذا يتجنب المسيحيون العهد القديم، لماذا يطبعون العهد الجديد فقط في أغلب الأحيان؟ علشان طبعا المشاكل اللي هو ذكرها عن العهد القديم، إن هو كتاب غريب ومحير وفي قصص من الماضي لا فائدة لها، وروايات غير أخلاقية قديمة قد تخطى الزمن، وحروب واعتداءات وقصات غريبة لا تحملنا عن الصلاة، ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء. معظم ده كله موجود في العهد القديم، فعلشان كده هم لما بيجوا يبشروا ويوزعوا بيطبعوا العهد الجديد بس، مش غير مهتمين كتير يعني بالعهد القديم. ايه ماشي، ما المقصود بعبارة الكتاب المقدس من تراث البشرية؟ والقصص التاريخية وقصص انبياء وحاجات زي كده، تمام. ماذا تعني عبارة كتاب مقدس سكريبتشر؟ ده علشان هو كان بيقول في الاقتباس ان هم يستشهدون به على انه كتابهم المقدس، وفي في الاقتباس برضو بيقول لي كونيه كتابا مقدسا. يعني ايه بقى كتاب مقدس؟ الكتاب اللي هم بياخذوا منه الشرائع والاحكام والمعاملات والعقائد والحاجات زي كده. طيب وقلنا انه مش بالضروره يكون كون ان ده كتاب مقدس يبقى موحى به من الله، كل اتباع دين وعلى حسب اعتقادهم في الكتاب. يعني ما المقصود بعباره اللي هو نبحث في الكتاب عن كلمه الله؟ مش مهم لانه كتابنا المقدس. ده هو المقصود ان هو كان بيقول في الاقتباس نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله. إيه المقصود يعني؟ إنه مش كل الكتاب بالنسبة له كلام ربنا، لكن في عنصر بشري وعنصر إلهي، وهو بيحاول في النص يدور عن كلمة الله. وقلت إن كلمة الله ممكن يكون مقصود بها الرسالة الإلهية، يعني اللي بتحتويها الكتاب، اللي المفروض ربنا يريد إن احنا نفهمها يعني، أو يقصد فعلا كلام ربنا يعني، وكلام مسجل عن الله عز وجل، الله عز وجل تكلم به، تمام؟ طيب أهمية الكتاب المقدس والتعريف به، ماذا تعني عبارة ديانة كتابية؟ ديانة ليها كتاب بتاخد منها معتقداتها والكلام ده كله. طيب ما هي الأدلة التي تجعل اليهودية ديانة كتابية؟ ان عندهم كتبهم المقدسة والكتب التانية اللي فيها الامور الفقهية والشروحات والكلام ده، زي التلمود وباقي الكتب التراث اليهودي. طب ما هي الادلة التي تجعل المسيحية ديانة كتابية؟ ان هم في الاصل كانوا بيعتمدوا برضو على الكتب المقدسة بتاعت اليهود، وبعد كده رسائل بولس وباقي التراث الادب المسيحي اللي هو الاناجيل والاعمال والرؤى وباقي الرسائل والكتب التانية اللي هو كتابات ضد الهرطقات والكتابات الدفاعية وكتابات الهيكل الكنسية والتفاسير، كل ده بيثبت ان المسيحية ديانة كتابية. ما هي اهمية الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين؟ كتاب الصدارة عندهم اهم كتاب ورقم واحد في التقليد، وزي ما قال أرثر بينك إن الحق المسيحي يثبت أو يسقط على أساس الكتاب المقدس، صحيح ولا لا، وإن هو بيرجعوا إليه في أي نقاش عقائدي، هو الفيصل في كل المسائل. ما هو الفرق بين النظرة الإيمانية للكتاب والنظرة التاريخية العلمية للكتاب؟ إن تعرف تجاوب؟ وانه بيكون الايمان المسلم من الاباء بغض النظر عن اي ابحاث، والنظرة التاريخية العلمية للكتاب هي من خلال دراسات النقد الكتابي والدراسات التاريخية العلمية للكتاب. ما هو الايمان التقليدي للمسيحي في الكتاب المقدس؟ يعني هو اي مسيحي عادي بيعتقد ايه بخصوص الكتاب المقدس؟ موحى به من الله ومعصوم، بغض النظر بقى ايه تفاصيل الوحي والعصمة، مش مشكلة. ماذا تعني عبارة التقليد؟ وما هي مصادر الخمسة للتقليد المسيحي؟ التقليد معناه ايه؟ من شخص لشخص او مجموعة المجموعة. والمصادر الخمسة؟ ايوة، العمل الشعبي الجماعي ده الايه؟ لا الايقونات ده فرع اللي هم الكتاب المقدس والليتورجيا والمجامع والاباء والقديسين والفن الكنسي. فن الكنسي ده تحتيه بقى اللي هو البناء والايقونات والالحان الكنسيه. طيب قول ماذا تعني عباره ليتورجيا؟ العمل الجماعي في الكنيسه وعمل شعب الله ايا كان. هو هنا كاتب الليتورجيا كلمة يونانية معناها العمل الشعبي العام، يعني شعب الكنيسة مع بعض بيتعبدوا. أقسامها دي بقى حاجات كتير، قول حد يقول منها أي حاجة. الليتورجيا يعني داخل تحت الصلوات والقدسات وأسرار الكنيسة والاحتفالات بالأعياد وكل الكلام. تمام. ماذا تعني عبارة المجامع الكنسية؟ مجمع يعني إيه؟ مجامع مجموعة من الآباء غالبا اللي بيجتمع. احنا قلنا في سؤال بيقول الفرق ما بين الأب والقديس، ايه الفرق؟ ايه بقى الأب ده اللي ماله بقى؟ الأب ده اللي بيتكلم في العقائد وبيشرحها والكلام ده. الأب ده اللي بيشرح الإيمان المسيحي وبياخده منه المعتقدات. لكن القديس ده بيكون غالبا بيعيش حياة القداسة وبيتاخد منه سيرته. مالك يا مولانا؟ لا، فبالتالي اللي بيجتمع في المجامع بيبقوا الآباء عشان هم بيناقشوا مسائل عقائدية وفقهية. القديسين اللي في البراري دول وبيترهبنوا ما لهمش في المواضيع الخاصة بالعقائد يعني. ما علينا، أو ممكن يكون أب وراهب في نفس الوقت، مش مشكلة. يبقى مجمع او المجامع الكنسيه ان مجموعه من الاباء بيجتمعوا لمناقشه مساله معينه طارئه، يعني ما كانوش فصلوا فيها قبل كده. ما هي نتائجها؟ قلنا في حاجتين بتخرج من المجامع، قوانين الايمان وقوانين المجامع. قلنا قوانين الايمان دي عباره عن ايه؟ صيغه للمعتقدات يعني. وقوانين المجامع دي اللي بتحل المسائل الفقهيه بقى. ايه اللي بتحل المشاكل الفقهيه يعني. طيب مش ما هي اقسام الفن الكنسي دي؟ قلناها قولها كده، والبناء الكنسي. بعض النقاط التي نتعلم منها في البناء الكنسي، يعني قلت كم نقطه كده بخصوص البناء ليها دلائل عقائديه كده، زي شكل الكنيسة، عدد الصلبان اللي بتبقى عليها، اتجاه الكنيسة للمشرق وكده، والرسومات والنقشات اللي بتبقى على جدران الكنائس. طيب ماذا تعني عبارة أيقونة؟ أيقونة يعني صورة لكن بتبقى مدشنة كده، يعني ما مرشومة بالزيت، ممسوحة بالزيت وبيحل فيها الروح القدس. ما هي أهميتها في التقليد؟ بان هم بيعبروا بالصوره عن معتقدات معينه زي الصلب او التثليث او حاجات زي كده. طيب احنا نكمل شرح ونبقى نجاوب بقى المره الجايه، نبقى نكمل في الاسئله. احنا المفروض هنبدا في الجزء الخاص بتقسيم الكتاب الى اصحاحات وعادات، بس احنا يعني يا تليفوني سعادة الباشا في التقسيم الى اصحاحات وعادات، اعتقد ان احنا ماشيين برتم كويس يعني. طيب كتاب، كيف تقرا الكتاب المقدس، طبعه دار الكتاب المقدس، صفحه رقم 32 و33. الكتاب ده مش مكتوب عليه مؤلف، لكن هو غالبا اللي عامله هو برضو نفسه عبد المسيح ستيفانوس، اللي اقتباسه مكتوب تحت ده على طول، او ايا كان هو مرجع بروتستانتي. يعني انا كنت اتكلمت قبل كده على موضوع دار الكتاب المقدس ده، قبل كده اتكلمت عنه قبل كده، قلنا ان في كل بلد بيبقى فيه دار كتاب مقدس هي المسؤولة عن طباعة الكتاب المقدس ونشره في البلد ده، او جمعية كتاب مقدس يعني. وبعدين في بقى في امريكا اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، ده اللي بيكون المسؤول عن مراقبة ومباشرة اعمال الجمعيات دي كلها، وهي اللي بتمد الجمعيات دي بالنص اليوناني والنص العبري بقى، اللي هم ايه يترجموه للغات بتاعت كل جمعية في بلدها. فهم بيختصروها UBS، ده اللي هو United Bible Society، اتحاد جمعيات كتاب مقدس في كل بلد. يعني احنا عندنا لو جبت نسخة كتاب مقدس بتتباع في مصر، هلاقي مكتوب عليها في تاني صفحة على طول جمعية كتاب مقدس في مصر. لو جبت واحدة من لبنان هتبقى مكتوب عليها جمعية كتاب مقدس في المشرق او في لبنان او كده في بيروت ايا كان، لكن المشرفة عليهم كلهم بقى هي اتحاد جمعيات كتاب مقدس. المهم ان المؤسسة دي اصلا بروتستانتية، وفي بعض الخلافات يعني ما بينها وما بين الارثوذكس، البعض المسائل المعينة الخاصة بالالفاظ والمصطلحات اللي هم بيصروا عليها في ترجمتهم او حتى في عدد الاسفار، لان في فرق، هنتعلم ان في فرق ما بين الكتاب المقدس الارثوذكسي والبروتستانتي وحاجات زي كده، ويعني بعض المشاكل في تفاصيل كده هنبقى نحكي عنها بعدين. المهم ده كتاب صغير بيحكي عن ازاي نقرا الكتاب، فهو بيقول في صفحه رقم 32 و33 كيف تقرا كتاب مقدس، بيقول بالعوده الى تاريخيه الكتاب المقدس، يعني نشوف ازاي الكتاب المقدس اتطور ووصل لنا تاريخيا. نعرف ان الاسفار والاناجيل والرسائل لم تكتب في بداية تدوينها مقسمة الى اصحاحات واعداد وفقرات منتهية بنقاط، بل كانت كقطعة واحدة. وبعدها بزمن بعيد جاء من قسم الأسفار إلى إصحاحات وأعداد لتسهيل القراءة والبحث والدراسة، وأصبح الكتاب في وضعه الحالي. يعني زمان النص كل كتاب كان كتلة واحدة على بعضها. لما نرجع لبداية شكل الكتاب المقدس في البداية خالص، يعني في المخطوطات القديمة خالص، بنجد إن النص ما كانش فيه حتى علامات ترقيم، نقطة فاصلة، علامة استفهام، علامة تعجب، مش عارف مين، ولا كان في مسافات ما بين الكلمات. كانت بتبقى الصفحة في بعض المخطوطات مثلا الصفحة بتبقى متقسمة لكذا عمود، عمودين دي مثلا اللي كانت متقسمة العمودين دي مثلا المخطوطة السكندرية، في مثلا المخطوطة السينائية كانت متقسمة في الصفحة 4 عواميد. في المخطوطات بعد كده في القرن الخامس بقت الصفحة متقسمة عمود واحد للكتابة زي ما احنا عادة بنكتب دلوقتي، بنكتب في الصفحة كلها. المهم هو كان بيكتب ازاي؟ في اليوناني في طبعا حروف كابيتال وسمول زي الانجليزي، لكن العربي والعبري واللغات السامية ما فيهاش موضوع زي بيسموها بالعربي حروف استهلالية وحروف، يعني ما كله شكل حروف واحد، ما فيش سمول وكابيتال. لكن في اليوناني فيه زي ما في الانجليزي، زي ما في الفرنساوي والايطالي وتقريبا كل اللغات اللاتينية. فالمخطوطات القديمة كان فيها ان كل الحروف كابيتال، وان مفيش مسافات ما بين الكلمات، ومفيش علامات ترقيم. فانكشويشن ده اللي هو علامات الترقيم يعني. وكل حروف كبيرة، فكان يبقى شكل النص بيبقى مثلا كده. ده مفروض جزء من النص، دي كلمة أن أرخي إن هو لوجوس، دي كلها كلمة واحدة، لكن هو عادي ما بتفرقش معاه، السطر خلص والكلمة لسه ما خلصتش. ممكن مثلا يحشرها هنا بحروف صغيرة، يحشرها أو يكتب بقية الكلمة في سطر تاني ما يهموش. كاي هو لوجوس إن بقيتها في السطر التاني مش مهم. بروستون سيون، سيون دي كانت بتكتب بطريقة مختصرة مش مهم. المهم إن ما في كل حروف كابيتال لازقة في بعضه، ما فيش مسافات ما بين الكلمات، وما فيش علامات ترقيم. المسافات ما بين الكلمات دي اللي بتساعد الناس إن هي تعرف إزاي تقرأ وتفصل الكلمات، فده كان بيسبب صعوبة للي بيقرأ المخطوطة، وكان بيسبب صعوبة للي بينسخ المخطوطة. ليه؟ انا لو حد اداني كتاب زي ده جميل ومنسق والكلمات ما بينها على مسافات وعلامات ترقيم وكده، فانا كون ان انا قادر اقرا الكلام ده بيسهل عليا في النسخ. ليه؟ ان انا ممكن اقرا جمله واقوم ناقلها، اقرا او كلمتين ثلاثه واقوم ناقلهم. طب لو انا مش قادر اقرا ومش فاهم الكلام، فهضطر مجرد ان انا ارسمه زي ما هو محطوط قصادي، لان انا مش فاهم الكلام ولا عارف اقراه، فهضطر انقله حرف حرف. كون ان انا بنقله حرف حرف ده معناه ان العملية هتكون اطول، وهتكون عملية شاقة ومملة، وغالبا ده هيخليني افقد تركيز لان انا مش فاهم اللي انا بعمله وانا بنقل وخلاص. ده هيؤدي ان انا هغلط كتير وانا بنسخ، تمام؟ فدي كانت من ضمن المشاكل اللي موجودة في المخطوطات القديمة، ان كله كابيتال، مفيش مسافات ما بين الكلمات، ومفيش علامات ترقيم. موضوع المسافات زي ما هو بيساعد في القراية، علامات الترقيم بتساعد برضو في القراية، والاهم في فهم اللي انا بقرأه، لان المفروض علامات الترقيم بتساعد في الفصلة، بتفصل الفقرات اللي ليها معنى كامل يتقل على بعضه. وساعات ممكن لو الفصلة دي اتشالت لما اقرأ الكلام كله على بعضه يكون له معنى، او لما احط الفصلة وافرق او افصل الجملة الفقرتين مختلفتين المعنى يختلف. الموضوع ده كان بيؤدي الى ان بعض النصوص ممكن تتفهم على اكتر من وجه، بسبب ان علامة الترقيم دي مش موجودة في النص. فاللي بيقرا النص بيحاول يفترض، طب هو كان بيتقرأ ازاي علشان افهمه ازاي؟ فكان هو بيحاول يحط علامات الترقيم بنفسه بحسب ما هو شايف، ويبتدي يقول طب انا لو حطيته كده هيتقرأ ازاي، طب انا لو شلته هيتقرأ ازاي. في بعض النصوص بتبقى بتتكلم عن الاب او الله في بداية النص. احنا مش شرحنا موضوع الاب ويسوع ويوحنا والكلام ده في الاول. ففي بعض النصوص بتتكلم عن الاب في بداية النص، في النص الثاني من النص بيتكلم عن المسيح. فبالتالي لو انا شلت الفقرة كأن الجملة كلها لو اتقرت على بعض، كأنه كل اللي في النص يتفهم كأنه بيتقال عن المسيح. يعني مثلا ممكن النص بيقول ايه، مبارك الله ومخلصنا يسوع المسيح. ممكن يكون في فصلة تتحط مبارك الله وفصلة وبعدين ومخلصنا يسوع المسيح. في مشكلة في اليوناني بخصوص موضوع الضمير ده. المهم لو الفصلة ما تحطتش يبقى النص يتقري مبارك إلهنا ومخلصنا، يبقى الضمير على الاثنين، إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، يبقى المسيح يبقى الإله. المهم ان في بعض الاحيان علامة الترقيم بتبقى تافهة، لكن في بعض الاحيان علامة الترقيم بتبقى مهمة. تافهة في بعض الاحيان ممكن بالنسبة للمسلمين اللي بيقروا، لان مش فارقة معاه النص يتفهم كده ولا كده، لكن ساعات بالنسبة للمسيحي بتأثر. يعني في نص مشهور جدا في انجيل يوحنا، المفروض المسيح كان بيكلم تلاميذه فبيقول لهم ان انا كلمتكم على الاب ومش عارف مين، و لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. بغض النظر يعني إيه قد رأيتموه، ليها حوار كده في اليوناني. المهم راح واحد من التلاميذ قايل له أرنا الأب وكفانا، يعني هو ما فهمش يعني إيه رأيتموه، فقول له اظهره لنا نشوف الله عيني عينك كده وخلاص وريحنا. فرح المسيح قال له أنا معكم زمانا، هذه مدته بقالي كتير معاكم، ولم تعرفني يا فيليبس، من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ النص ده أنا فصلته وأنا بقرأ، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس، وقمت ساكت، من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ النص ده ممكن يتفهم على أنه توبيخ لفيليبس، او ممكن يتفهم على ان المسيح بيوجه الكلام لفيليبس ويفهمه ازاي. يعني انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس، ده توبيخ له ان انا قاعد معاك ولغاية دلوقتي وانت مش عارفني. وممكن يتقري انا معكم زمانا هذه مدته ويقف، يا فيليبس من رآني فقد رأى الاب، فكيف تقول انت أرنا الاب؟ فيبقى الكلام بشكل احن شوية ومجرد توجيه خطاب، مش انه بيأنبه يعني كشخص علشان هو قال له أرنا الاب. المهم دي ممكن تكون فروقات تافهة في علامات الترقيم، لكن ساعات بتوصل لان انا لو شلت علامة الترقيم ممكن يبقى المسيح هو الاله بحسب فهم النص، لو حطيت علامة الترقيم يبقى النص بيتكلم عن الاله في ناحية وبيتكلم عن المخلص في ناحية تانية. تمام؟ فالمهم بقى مع مرور الزمن يبقى المخطوطات كانت بتتكتب كله كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. انا قلت الموضوع ده بيأثر في القراية والفهم، وبالنسبة للنساخ برضو الموضوع ده مهم، لان هو لو مش عارف يقرأ ولا فاهم هيضطر ينقل حرف بحرف، وده بيخلي الموضوع طويل وممل وشاق وهيفقد التركيز ويغلط كتير. مع الوقت طرق كتابة المخطوطات بدأت تتغير، فبدأوا يكتبوا بحروف صغيرة مشبك وفي مسافات ما بين الكلمات، وعلامات الترقيم بدأت تضاف واحدة واحدة في المخطوطات. لكن برضو بخصوص دراسة الكتاب ومقارنة النصوص والإشارة للنصوص في الكتاب الموضوع بقى صعب جدا. يعني ايه؟ يعني انا بكتب مثلا بقول وعظة او بكتب في كتاب قديم انا عايش بقى قبل ما يقسموها اصحاحات وعداد، فعاوز اقول مثلا وقال المسيح في انجيل متى، ده اقصى ريفرنس دقيق هقدر اوصله، لكن مش هقدر اقول اي حاجة تانية، مش هقدر اقول له في الشابتر او الفصل الفلاني ولا الفقرة رقم كذا، لسه الموضوع ده ما تقسمش. فقول قال المسيح مثلا في انجيل متى نص معين، هو علشان يوصل للنص اللي انا قلته ده، يا اما هو هيكون فعلا دارس لانجيل متى كويس وعارف الموضوع ده موجود في بدايته ولا في نصه ولا في اخره بالويم ويقعد يقلب لغاية ما يوصل له، فالموضوع ده كان ممل. قديما كان في بعض المحاولات لتسهيل الموضوع ده، كان في حاجة اسمها قوانين يوسابيوس، يوسابيوس ده كان احد اباء القرن الثالث والرابع، يعني هو عاش في النصف الثاني من الثالث ومات في النصف الاول من الرابع، وحضر مجمع نقيا المشهور وهنبقى نتكلم عنه بعدين. الراجل ده كان مسؤول عن انتاج مخطوطات لكتاب مقدس، وكان بيعمل زي بعض العلامات كده في جوانب الفقرات بالارقام. في اليوناني مفيش حاجة اسمها 1-2-3 ارقام، فكانوا بيستعيدوا بالأرقام بالحروف، حرف الألفا يبقى 1، بيتا يبقى 2 وهكذا. فكان بيكتب بجانب الفقرات أرقام مرموز لها بالحروف كتقسيم للكتاب لمجموعة فقرات بأرقام. فدي كانت محاولة لتسهيل الرجوع للنصوص، بس التقسيم ده ما اشتهرش قوي ولم يعمم في العالم، ده كان مشهور في مخطوطات يوسابيوس والكلام ده كله. جم بقى هم في القرون الوسطى زي ما هنقرأ فيما بعد في اقتباسات تانية، قالوا لا الموضوع ده خنيق، عاوزين طريقة أسهل للإشارة للنصوص. فرحوا بدأوا أولا يقسموا الكتاب لإصحاحات. كلمة إصحاح المقصود بيها شيء صحيح كامل على بعضه تقدر تقراه، باراجراف أو فصل أو حاجة تقراها على بعضها يدي لك معنى مفهوم، لكن غالبا الواقع مش بيكون كده. فممكن نقول إن الإصحاح ده مقابل لكلمة فصل، إن الكتاب أصبح يقسم لفصول أو زي ما بيسموه بالإنجليزي chapter يعني. تمام؟ بعد كده قالوا ما هو الفصل ده كبير، عاوزين نقسمه أكتر من كده، فبدأوا يقسموها لحاجة اسمها أعداد. المسيحيين العرب يقوموا قايلين آيات أو ساعات فقرات، وبالإنجليزي بيسموه verse. تمام؟ فبقى الإشارة للكتاب بأنه يذكر اسم الكتاب، اسم الفصل، اسم الفقرة، رقم الفقرة، آسف، رقم الفصل، بعد كده رقم الفقرة. يعني يقول مثلا في إنجيل متى الإصحاح رقم 7 العدد رقم 1، كده أعرف أوصله، أو الفقرة رقم 1 وهكذا. في بعض الأسفار بتبقى ليها رقم هي نفسها قبليها، يعني في رسالة يوحنا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، في رسالة بطرس الأولى ولا الثانية. في العهد القديم مثلا في أخبار الأيام الأول والثاني، صموئيل الأول والثاني، الملوك الأول والثاني، فيقوم كاتب مثلا واحد ملوك رقم سلاش رقم. لو عاوز يقول طب من العدد كذا لكذا يقوم مزود من 1 لـ 5 مثلا كده. تمام؟ طيب، فيبقى هم فيما بعد أضافوا التقسيم لفصول ولأعداد. النقطة دي بالنسبة لنا احنا كمسلمين، القرآن الكريم مقسم لسور، والمفروض ان كل سورة في حد ذاتها كاملة وتعطي معنى كامل حتى لو كانت تكوينها مجرد 3 آيات، وان تقسيم الايات ده توقيفي، توقيفي بمعنى انه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي علم المسلمين ان دي سورة على بعضها بالشكل ده. وترتيب السور ايضا في المصحف توقيفي، وفي احاديث كثيرة بتقول ان لما كانت بتنزل سورة تانية كان بيقول لكتبة الوحي ان السورة دي تحطوها ورا السورة الفلانية وهكذا. وان تقسيم الاية الواحدة ايضا توقيفي، وإن ده مأخوذ عن قراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه وحسب وقفاته. وأيضا الآيات اللي فيها سجود توقيفي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن الآيات اللي هو لما كان بيقراها بيسجد في نهايتها. يبقى القصة زي ما هنتعلم بالنسبة لكتاب مقدس، كل حاجة تقريبا هم كبشر أفراد مسيحيين هم اللي قرروها لنفسهم، هم اللي سموا الكتاب بتاعهم الكتاب مقدس، هم اللي اختاروا انهي كتب تتحط فيها، هم اللي قسموها ازاي اصحاحات، هم اللي قسموها ازاي اعداد. لما الله عز وجل احنا بنسمي الاعداد او الفقرات في القرآن الكريم بنسميها ايات. الحقيقة مش احنا اللي بنسميها من نفسينا، لكن القرآن الكريم هو اللي بيقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فبالتالي معنى كلمة آية إيه؟ إن هي فيها نوع من أنواع الإعجاز، وإنه كلام إلهي لا يستطيع البشر إنه يأتي بمثله. فكون إن المسيحيين العرب بيسموا فقرات كتابهم آيات، ده بما لا يدع مجالا للشك، ده واخدينه من اختلاطهم بالمسلمين. لكن احنا زي ما هنقرأ في اقتباسات، حتى تقسيمهم لإصحاحات، تقسيم كتابهم لإصحاحات او تقسيم كتابهم لأعداد، في النقص البشري، ان ساعات مثلا في جملة كاملة هو مقسمها غلط، يعني المفروض دي ما تتقسمش تبقى كلها على بعض. مثلا عنده إصحاح، القصة كانت المفروض تبدأ من العددين اللي في الإصحاح اللي قبله، بس هو قسم غلط وهكذا. ممكن الإصحاح انتهى، المفروض العدد الأولاني من الإصحاح اللي بعده يكون تبعه، فده حسب التقسيم الخاطئ. في معظم المسيحيين ما بيلاحظوش الكلام ده، لكن الدارسين والقراء بيعرفوا الكلام ده. في بعض الترجمات بيحلوا موضوع تقسيم الإصحاحات الخاطئ بأنه يضيف الجزء اللي مفروض يبقى من الإصحاح اللي قبله في التنسيق كفقرات. يعني هم غالبا في الترجمات بتاعتهم، ونبقى نجيب نسخ كتاب مقدس ومتفرج عليها عادي، غالبا بيبقى الصفحة متقسمة لعمودين، الشكل الستاندرد للترجمة بتبقى الصفحة عناوين فوق كده، وبعدين الصفحة متقسمة عمود كده وعمود كده. ساعات غالبا قبل كل فقرة كلام بيحط عنوان، تمام، وبعدين بيقوم مقسم بقى فقرة كده هو تخلص، يقوم عامل عنوان وفقرة كده هو. طب افرض ان الفقرة الاولانية دي تبع مثلا الاصحاح رقم واحد، والمفروض علشان القصة تكمل ياخد جزء من الاصحاح التاني، فيقوم هو عامل ايه كتنسيق، يقوم كاتب بخط صغنون كده 2-1، وفي نفس الفقرة الكلام يقوم ضيفها معاه. فاهمين ازاي؟ متخيل يا مولانا الشكل؟ يعني انا هو مثلا بيقسم مجموعة اعداد كباراجراف كده زي ده، قول الباراجراف ده هو الاصحاح الاول، والباراجراف ده هو الاصحاح التاني، لكن الجملة الاولانية من الاصحاح التاني تبع الاصحاح الاول، يقوم هو واخدها وحطتها تبع الباراجراف الاول، كأن بقيت بتقرأ الشكل قصادك النص، جزء من الإصحاح الثاني محطوط في آخر الباراجراف الإصحاح الأول، بس بيكتب بدل ما بيكتب بقى الأعداد 1-2-3 هيقوم كاتب هنا بخط صغير 2-1، بحيث أن أنت لاحظت أن بدأ إصحاح جديد، بس بدل يعني ما يفصلها. الترقيم الكبير ده بيكتبه لما يكون فعلا بداية الإصحاح ملوش علاقة باللي قبله، لكن لو له علاقة باللي قبله بيقوم واخده وضيفه معاه ويقوم كاتب بشكل صغير. أنا لو حضرتك تبي تفكريني أبقى أنقي صور من الكتاب فيها أمثلة على ده عشان ده بيكون مفهوم أكتر. أو ثانية واحدة أنا هوقف التسجيل وأجيب لكم نسخة كتاب مقدس. المهم لو بصيتوا في النسخة دي افتحوا كده أول صفحة خالص اللي هي فيها التعريف، أول صفحة خالص الظهر ده هتلاقوا فيه دار الكتاب المقدس. طيب ده شكل العهد الجديد زي ما هو بيتباع في معرض الكتاب بيوزعوه بجنيه. أول صفحة اللي هو فيه تعريف النسخة هتلاقوا فيه مكتوب تحت خالص The Bible Society of Egypt اللي هو جمعية الكتاب المقدس في مصر، واسم الترجمة أول سطر بالإنجليزي Arabic فان دايك نيو تستمنت. فان دايك ده اسم الترجمة ده. طيب لو جينا نشوف جدول الأصفار، تمام، هتلاقوا فيه مترتبة الأناجيل الأول وبعدين أعمال الرسل، رسائل بولس، بعد كده بطرس، يوحنا، يعقوب، يهوذا، وفي رؤيا يوحنا اللاهوتي في الآخر. يعني أنا لو عاوز أوصل لأي كتاب في الأول اسم الكتاب لازم أعرفه. بعد كده بيبقى فيه لو بصينا الاول صفحة في انجيل متى غالبا بيكتب رقم الاصحاح او الفصل اللي هو الرقم الكبير. يعني انا لو قلبت الصفحة اللي بعديه هلاقي الاصحاح التاني برضو رقم 2 مكتوب كبير، تمام، ده رقم الاصحاح، والعدد ايه الاعداد مكتوبة صغير. لو بصيت هلاقي ان فوق كل فقرة او مجموعة نصوص بتتكلم في موضوع معين هو عامل له ايه عنوان، يعني نسب يسوع المسيح، ميلاد يسوع المسيح، وهكذا. لو بصيت برضو فوق هلاقي ايه مكتوب الصفحة دي فيها انهي اصحاحات، اسم الكتاب، يعني وانا بقلب في الكتاب بسرعة ابقى واخد بالي من فوق انا في انهي كتاب وفي انهي اصحاح. طب انا عاوز دلوقتي هفتح عاوز اروح على اعمال الرسل. طبعا انا مع التدريب او من كتر استخدام الكتاب هبقى واخد بالي اعمال الرسل ده المفروض يكون في اول الكتاب ولا اخر الكتاب، بس عشان يكون عندكم فكرة عن احجام الكتب، الاربع اناجيل مع اعمال الرسل ده يعتبر نص العهد الجديد. يعني وانا بقلب في الكتاب هلاقي ان الاربع اناجيل واعمال الرسل، شايفين كل ده انا في الاربع اناجيل واعمال، يعني تقريبا نص الكتاب. بعد كده باقي الرسائل والرؤيا ده النص الثاني من الكتاب. فانا لو عاوز اصحاح في اعمال الرسل يعني انا مقرب على نص الكتاب. عاوزكم تبصوا على اعمال الرسل اول الاصحاح الثامن، اول الاصحاح الثامن هتلاقوا الثامن، هتلاقوا عندكم صفحه رقم 175. هو المفروض كل الترقيم بحسب الطبعة دي يعني واحد، لكن هم مش عندنا، مش زي عندنا مثلا طبعة المدينة المنورة بيبقى في كل العالم نفس رقم الصفحة. ولو ان الموضوع ده مش مهم قوي يعني، لكن ساعات بيكون كويس، لان في مصاحف تانية الترقيم مش موحد، التنسيق بيكون مختلف. لكن ميزة مصحف المدينة المنورة انه بينتهي دائما بآية، فده تنسيق ممتاز وكويس وبيسهل في موضوع الحفظ، وهو المتداول غالبا وارقام الصفحات واحد. المهم ان هنا لو تبصوا عند بداية الاصحاح الثامن الفقرة بدأ بإيه؟ اللي هي اضطهاد الكنيسة وتشتتها. بيقول إيه؟ وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم. ده عدد رقم كام؟ بصوا بقى في الفقرة اللي قبليه، هتلاقوا وكان شاول راضيا بقتل. ده مكتوب إيه؟ أهو أنتوا واصلين عند الحتة دي؟ بص عند النص اللي قبل العنوان بالظبط، هتلاقي مكتوب بخط صغير 8-1، وكان شاول راضيا بقتله. لقيها عندك يا مولانا؟ ايه عندكم بالتنسيق مختلف؟ طب وريني كده انت عندك يا مولانا. طيب عندك انت زي ما انا بقول؟ طب فوت بقى النسخه اللي انا ماسكها في ايدي دي وبص التنسيق بتاعها شكله ازاي. ضامم النص الاولاني على الفقره اللي قبل منه علشان هو تبع القصه ان ايه. ايوه انا فاهم. فوت بقى وري لهم التنسيق بقى. في بقى زي كده معمول كتير في بعض الاصحاحات، ان بيقوم ضايفها في الفقره اللي قبليها وعاملها بخط صغير. تمام. برضو في امثله تانية بقى بخصوص الاعداد، خصوص تقسيم الاعداد، ان الجمله مش كامله هنا بس انت قاسمها. في بعض الترجمات التانية بيتفادوا الموضوع ده، يعني في بعض الاحيان بتلاقي مثلا ان في الفان دايك ده هو كتاب كذا اصحاح كذا عدد رقم كذا بيقول نص معين، تبص عليه في ترجمه تانية تلاقي لا النص اطول. ليه؟ ان هو تفادى التقسيم الخاطئ اللي موجود في الفان دايك في العدد ده فظبطه في ترجمات تانية. لكن التصحيحات دي بتبقى في اضيق الحدود. ليه؟ لان النظام ده متعارف عليه من القرون الوسطى، فبالتالي تقريبا كل دراسات الكتاب المقدس وكل التفاسير القديمه اللي بتستخدم الاشارات دي خلاص الامر بقى مشهور جدا، وما بقوش قادرين ان هم يقسموه من جديد او يصلحوا كل التقسيمات دي، فبقوا ماشيين على النظام ده وبيحاول على قد ما يقدر في التنسيق انه يظبط الموضوع ده. تمام. نقرا بقى اقتباس تاني. عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته وترجماته، صفحه رقم 48. بيقول لم تكن اسفار الكتاب المقدس مقسمه الى فصول وايات. هنا بيستخدم ايه؟ تعبير ايات. اللي قبليه قال لك اعداد وفقرات، وقلنا موضوع الايات ده نصب واحتيال، وده مفروض حاجه ما زعلش، هو نصب واحتيال فعلا. الا ان تزايد الدراسه وتزايد اقتباس عبارات كثيره من الكتاب المقدس ابرز الحاجه الى تحديد الاماكن التي يتم الاقتباس منها، فهو ده الهدف الرئيسي في تقسيم الفصول والاعداد. طيب هنا برضو عبد المسيح ستيفانوس اقتباس تاني بيقول ويستخدم ويستخدم البعض كلمة إصحاح، يعني ممكن في كتاب تلاقي بيقول الفصل كذا، فقرة كذا، أو مثلا إصحاح كذا، عدد كذا، يعني ساعات بيستخدم أعداد، فقرات، آيات. ده بالنسبة للجمل الصغيرة، وبالنسبة للتقسيمات الكبيرة فصول أو إصحاحات. بيقول لك إصحاح تعبيرا عن الفصول الكتابية، وكلمة إصحاح مشتقة من كلمة صحيح، ويقصد بها تقديم جزء متكامل سواء أطلقنا عليه كلمة إصحاح أو فصل، فتشابتر يعني ده المقصود. طيب في بقى بعض اقتباسات هنقراها بسرعة كده، دي اللي بتتكلم عن تاريخيا الكلام ده امتى، لان احنا قرينا في اول اقتباس ان الكلام ده حصل بعد زمن بعيد، بعدها بزمن بعيد. نقرأ الأب جورج سابا، ده قلنا كاثوليكي على عتب الكتاب المقدس، صفحة رقم 184، بيقول يرتقي وضع فصول الكتاب المقدس، وبيقول فصل يساوي إصحاح في الطبع البروتستانتي، يعني البروتستانت بيستخدموا كلمة إصحاح، إلى أوائل القرن الثالث عشر. أنا قلت إن هم جم قسموا الكتاب فصول أو إصحاحات الأول، بعد كده في حد جه وقسموا أعداد أو فقرات. فهنا في أوائل القرن الثلاثتاشر بدأوا يقسموها فصول أو إصحاحات، ويعود الفضل في ذلك إلى العالم الإنجليزي استيفان لانغتون، وكان أحد أساتذة جامعة باريس، ثم انتخب رئيس أساقفة مش عارف مين، كل الكلام ده مش مهم. أما الذي قسم الفصول آيات فهو الطابع الباريسي الشهير روبرت استيفان. ففي واحد اسمه الاثنين استيفان او استيفانوس، نفس الاسم، هما الاثنين فيهم استيفان، لكن الاشهر ان انت واحد اللي هو اسمه روبرت استيفانوس، والتاني بيقولوا لانغتون على طول، ما بيذكروش غالبا، ما بيذكروش اسم استيفان. يبقى لانغتون ده اللي قسمه لاصحاحات، وروبرت استيفانوس ده اللي قسمه لاعداد. التقسيم بتاع الفصول تم سنة 1226، يعني في القرن الثلاثتاشر. التاني كان امتى؟ في القرن الستاشر، 1551، يعني بعديه بحوالي 200 سنة، 300 سنة، تمام؟ قعدوا وقت، يعني كان براحتهم خالص العملية. الاقتباس اللي جاي ده حلو قوي، بتاع استيفان شربنتي، تعرف الى كتاب مقدس، صفحة رقم 87، بيتكلم عن الفصول والآيات. للاهتداء بسهولة إلى فقرات الكتاب المقدس، خطر في بال استيفانس لانغتون أن يقسم كل كتاب إلى فصول مرقمة، يعني متى يقسمه إصحاح 1 2 3 4 لغاية 28 وهكذا. وكان ذلك في سنة 1226، وقام صاحب المطبعة روبير إستيان أو استيفان، هو نفس الشخص، ساعات الاسم بيتغير على أساس هو بيعربه من انهي لغه، فهو المفروض الراجل ده اصلا كان فرنسي، فعلى حسب اسمه بيتنطق ازاي بالفرنساوي يقوم معربه، او بيتنطق ازاي بالانجليزي يقوم معربه، فعلشان كده بنلاقي ان ممكن الاسم بالعربي مختلف رغم ان هو نفس الشخص. عشان كده دايما بنصح الاخوه الباحثين لما بيكونوا ينقلوا من مراجع اجنبيه، اكتب الاسم بالعربي لكن دايما اكتبه بالانجليزي، علشان هو ده اللي بيكون الاسم الاشهر، وغالبا مش بيكون عليه اختلاف في النطق. يعني انا لو عاوز مثلا اعرف معلومات عن روبير استيان كتبته في جوجل ممكن ما يطلعليش ولا نتيجه بحث، لكن لو كتبت مثلا روبرت ستيفانوس ممكن يطلع نتائج بحث، ممكن ما يطلعليش، لكن لو كتبت اسمه بالانجليزي روبرت ستيفانوس 100% هيطلع نتائج بحث، لان هو اصلا مرجع اجنبي وهكذا. فما علينا، دي لزيادة الدقة يعني. فهو بيقول بقى روبرت استيان او روبرت ستيفانوس ده عمل ايه؟ في اثناء رحلة في عربة بين ليون وباريس في سنة 1551 عمل ايه؟ قام بترقيم كل جملة تقريبا من هذه الفصول، فنشأ التقسيم الى الآيات. في بعض العلماء اتكلموا في النقطة دي. بارت إيرمان أحد العلماء الأمريكان ذكر في كتاب له مذكور في كتب كتير بتتكلم عن تاريخ الكتاب المقدس والعهد الجديد تحديدا، إن ابن روبرت ستيفانوس اتكلم عن عمل أبيه اللي هو تقسيم الفصول لأعداد فذكر جملة بتعبر إن هو أثناء رحلاته على ظهر حصان كان بيقسم الكتاب لعدد وصحات. بعض العلماء لما تأملوا في هذا التقسيم وجدوا أن التقسيم ساعات فيه خلل ومش متقسم مظبوط وحاجات زي كده. فبعض العلماء وصلوا لاستنتاج أن ممكن غالبا فعلا والحصان ماشي فهو بيعلم ساعات الألم يقوم إيه خابط في مكان غلط، فهو قال لك تقسيمة بتقسيمة مش مهم، عدي اللي بعده الكتاب كبير مش يعني، وبعدين صعب بقى مش هيجيب أستيكة وبتاعه وهو ماشي فقعد يأس. فبارت إيرمان كان بيقول إنه كل ما الحصان رجليه تخبط في طوبة ولا يتكعبل في حاجة يقوم الألم خابط، يبقى ده تقسيم عدد ادخل على اللي بعده. فده ساعات بيبرره يعني. شوف الموضوع مش بس اجتهاد بشري، ده كمان أي لكلكة كده. بعض العلماء ساعات بيقولوا ما كانش المقصود إنه هو فعلا راكب على الحصان مسافر كان بيقسم، لكن يقصد أثناء رحلاته يعني. يعني لما يجي آخر الليل يقعد في أوتيل ولا بتاع وهو بالليل بيتسلى يقوم يشغل وقته ويقسم. لكن أيا كان كده وكده يعني مش هو ده الاهتمام المطلوب بكتاب. المفروض يكون كتاب إلهي. وبعدين يعني ده مجهود خلدته الأجيال بعد كده ومشيت عليه. فلما يجي بقى كل واحد يقعد يتريق عليه ويقول لك ما كانش عارف يقسم الكتاب غير وهو راكب على حصان ومش عارف مين مش حلوة يعني، مش حلوة. طيب، فهنا بيقول في أثناء رحلة في عربة بين ليون وباريس في سنة 1551 قام بترقيم كل جملة تقريبا من هذه الفصول، فنشأ التقسيم إلى الآيات. هنا بقى بيقول إن هذا التقطيع إلى فصول وآيات لا يطابق دائما معنى النص. فنلاقي في سؤال بيقول طب إيه السلبيات بتاع التقسيم؟ إن ساعات كتير ما بيراعيش معنى النص، ساعات بيحتاج شوية من اللي قبله أو شوية من اللي بعده وهكذا. فليس علينا أن نراعيه لنفهم معنى النص. دي نقطة مهمة، لأن أنت يجي واحد مسيحي الموضوع بقى مش هم غالبا لما بيجوا يستشهدوا يقوم مقتطع أصلا من النص اللي ساعات هو كمان بيكون مقتطع من السياق ومش متقسم مظبوط. لا، ده احنا بنقول بقى لو عاوز تفهم صح كمان ما تعتمدش على تقسيم النصوص، لأن ممكن يكون الجزء اللي قبل النص أو الجزء اللي بعده مهم للفهم. فشوف بقى الموضوع وصل لغاية فين يعني. هنا بيقول ولكنه أمر عملي لأن جميع دور النشر قد تبنته، يعني خلاص كل الكتب المقدسة، لأن روبرت ستيفانوس ده نفسه كان صاحب دار نشر وله نسخة يونانية مشهورة باسمه اسمها نسخة ستيفانوس. ما علينا، المهم إن علشان بعد ما الموضوع ده اتعمم واتنشر فكل الناس تبنته، فبقى خلاص اتدبسنا فيه. طيب طبعا مش اتدبسنا، احنا مالناش دعوه، بس ساعات بتبنى يعني كشخص بيدرس الكتاب يعني. طيب انا ساعات بس النقطه دي بحب افس لما جت بتكلم عن العقائد المسيحيه يعني بسال الله ان عمري ما اقول عندنا ولا بتاع، ماليش دعوه في عقائد، لكن ممكن في دراسه الكتاب او في مخطوطات ممكن اقول عندنا كاني بعتبر نفسي من ضمن الدارسين في المجال، فممكن اقول عندنا الكتاب متقسم كذا، لكن في عقائد ما اقولش عندنا خالص. طيب الاب جورج سابا على عتبة كتاب مقدس منشورات المكتبة البوليسية صفحة رقم 184 بيقول ان لهذا التقسيم الفوائد الجمة المعروفة اللي هو سهولة الوصول وهكذا، الا انه لا يخلو من نقصان. يعني نقصان في كل حاجة ممكن تتأملها في الكتاب. فالفصول لا تتناسب احيانا والموضوعات، والايات لا تلائم احيانا بدء الاية المنطقي. طب ويبقى آية منين يعني؟ ما علينا. هذا ومن المعروف أن الأرقام تدل على الفصل والآية وعلى السفر أحيانا. يعني إيه؟ يعني هو كاتب متى 7-6 يعني الفصل السابع الآية السادسة. طيب ممكن كتاب له أكتر من جزء فبيكتب قبليه رقم 2 ميم لام. ميم لام ده اختصار ملوك، ان هم يعني ممكن نبقى نبص في الفهرس هو بياخد اول حرفين متى ميم ت لوقا لام واو وهكذا، ويقوم كاتب بعديه رقم الاصحاح سلاش رقم العدد. كويس قوي. خلوا بالكم في نقطه بس لو انت بتقرا في مرجع علشان تبقى تاخد بالك من الترقيم، ان دايما الرقم اللي بعديه سلاش ده بيبقى رقم الإصحاح، لأن أنت ممكن تلاقي واحد كاتب لك مثلا اقرأ النصوص التالية لوقا 5-8 ويقوم عامل داش 7/6، فده مش معناه لوقا 5-8 خلي دي مثلا رقم أكبر 10 مثلا، فده مش معناه ان 5 من العدد الثامن للعاشر، ما دام بعديه سلاش على طول يبقى ده معناه ادخل على الاصحاح العاشر للعدد السادس. هو المفروض لو يعني عشان اسهل في القرايه بقوم عامل فاصله، لكن في بعض الكتب ما بتعملش كده، فتاخد بالك ان الرقم اللي بعديه سلاش على طول ده بيبقى رقم الاصحاح. طيب عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس برضو بيحكي نفس القصة، بيقول بمرور الزمن قام ستيفن لانغتون، وكاتب اسمه بالانجليزي ستيفن لانغتون، عندما كان في باريس قبل أن يصبح رئيسا لأساقفة كانتربري بتقسيم الكتاب المقدس في ترجمته اللاتينية إلى الفصول المعروفة لدينا اليوم، ثم تم تعميم هذا التقسيم في سائر اللغات. وبعد ذلك قام أحد أصحاب المطابع في باريس واسمه روبرت إيتن أي استيفانوس بتقسيم النص إلى آيات، وهو نفس التقسيم الذي لا نزال نستخدمه حتى اليوم. يبقى اللي قسم لإصحاحات لانغتون، اللي قسم لآيات روبرت استيفانوس، مش مهم التواريخ دي معلومات نظرية، المهم اللي يفيدنا اللي يفيدنا في موضوع النقد ان ساعات التقسيم الى اصحاحات او لاعداد ما بيتناسبش المعاني الصحيحة يعني او الكاملة للنص. انا عاوز اكمل كمان موضوع اللغات ده ونقف عند موضوع ترجمات الكتاب المقدس الحديث، ان دي اقتباسات هنقراها بسرعة. لغات اسفار الكتاب المقدس، هنا الأب ستيفان شربنتي تعرف إلى كتاب مقدس صفحة رقم 7، بيقول مجمل كتب العهد القديم وضع بالعبرية وقليل من مقاطعها بالأرامية ما عدا بعض الكتب باليونانية. يعني هو في مشكلة بشكل عام، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين، إن في كتب لليهود مش لاقيين اصلها العبري والمفروض ان هي مترجمه من عبري لليوناني، فمش كل الطوائف بتقبلها، في بعض الطوائف بترفضها على اساس ان المعروف ان لغه اليهود الاصليه هي اللغه العبريه، فمفروض كل كتبهم المقدسه تكون بالعبري. يبقى الغالبيه العظمى من كتب اليهود مكتوبه بالعبري، لكن في بعض الفقرات في داخل الكتب العبريه مدونه بالاراميه، في بقى كتب تانية بتاعه اليهود لكن موجودة باليوناني بس مش لاقيين العبر بتاعها، والمفروض انها كتب مترجمة. يبقى لغات العهد القديم عبري في الاساس وبعض الفقرات الارامية، وفي كتب موجودة باليونانية احنا مش لاقيين اصلها العبري. تمام، ده بالنسبة للعهد القديم عبري ومقاطع ارامية وفي كتب يونانية. اما العهد الجديد فقد وضع كله باليونانية باللغة الشائعة التي كانوا يتكلمون بها في ذلك الزمان والتي تختلف عن اليونانية الفصحى. في معظم الناس، ودي ساعات بتبقى صدمة بالنسبة للمسيحيين كتير جدا جدا بشكل يعني يكاد يكون مفيش مسيحي معرفوش كان بيعتقد ده، انك من المسيح عليه السلام المفروض ان هو بعث لبني اسرائيل وانه كان رسول لليهود. المفروض اليهود في الوقت ده العلماء منهم كانوا بيعرفوا عبري لان دي لغة كتبهم المقدسة، لكن عامة الشعب كانوا بيتكلموا اللغة الارامية. فمعظم المسيحيين بيعتقدوا ان على الاقل الاناجيل اللي فيها كلام المسيح والكلام ده كله يكون مكتوب بالارامي. في بعض الناس بيعتقدوا ان كل كتب المسيحيين مكتوبة بالارامية على اعتبار فهمه البسيط ان الكتب دي كلها بتاع التلاميذ ورسل المسيح وهم كانوا معاه برضو يهود فالمفروض بيتكلموا ارامي. لكن الواقع ان كل كتب المسيحيين العهد الجديد مكتوبة باللغة اليونانية، مفيش ولا كتاب مكتوب بالارامي، وما هياش كتب مترجمة عن كتابات ارامية. المؤلفين اللي وضعوا هذه الكتابات كتبوها اصلا باللغة اليونانية. اللغة اليونانية حصل فيها عملية تطور. يعني ايه؟ يعني كان في يوناني قديم خالص بيسموه الكلاسيك جريك او اليوناني الفصيح. اليوناني ده بتاع يا زي اليوناني على ابوه زي ما بيقولوا، اليوناني الفصيح الاصلي. لما جه الاسكندر الاكبر اللي عمل لنا مكتبه الاسكندريه ومدينه الاسكندريه واللي اللقباط حرقوها وكده، بالمناسبه بيشاع ان المسلمين هم اللي حرقوا مكتبه الاسكندريه، لكن كتب التاريخ بتقول ان المسيحيين هم اللي حرقوا مكتبه الاسكندريه. ما علينا، المهم الاسكندر الاكبر لما نشر امبراطوريته في حوض البحر الابيض المتوسط وكده، بقى نشر اليوناني في كل العالم. ده ليه؟ لان هو كان يعرف زي ما ناس كتير تانية عداء الاسلام بتعرف، ان انت علشان تقضي على ثقافة الشعوب وتنشر ثقافتك انت، تقضي على لغتهم وتنشر لغتك انت. فده بيجبر الناس ان هم اكيد هيتأثروا بثقافتك وبافكارك وهكذا. فهو عمل كده، نشر اليونانية في كل حوض البحر الابيض المتوسط. لكن علشان خاطر حوض البحر الابيض المتوسط كان فيه قبل منه الامبراطورية الفارسية وكده، فكان بيتكلموا لغات تانية سامية أساسها الأرامي. فاليوناني تفاعل مع الأرامي وبقى فيه نوع من أنواع اليونانية بيسموها اليونانية الشائعة أو كوين جريك. كوين دي كلمة يونانية معناها شائعة، يعني هي المنتشرة واللي الناس بتتكلمها، ما هياش يونانية صرفة، لكنها يونانية متأثرة باللغات الأخرى اللي كانت موجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط، والناس بدأت تتكلمها ويعني كانت منتشرة جدا زي الإنجليزي دلوقتي ما هو منتشر في كل العالم. تمام. طبعا بعد الكوين جريك في اليوناني الحالي اللي موجود اللي اسمه مودرن جريك. المشترك ما بين الثلاثة دول الأبجدية، بعض القواعد النحوية، لكن في فروقات في معاني الألفاظ، في فروقات في الصياغة، في فروقات في قواعد النحو وهكذا. فيما معناه ان غالبا بتاع المودرن جريك ده علشان يقرأ العهد الجديد لازم يتعمل له ترجمة للمودرن جريك من يوناني اليوناني، لان الكوين جريك تعتبر لغه ميته، زي ما البيبليكال هيبرو او العبري بتاع الكتاب المقدس ده يعتبر لغه ميته، لان العبريه واللغات دي كلها تطورت وتغيرت وقواعدها اتغيرت وهكذا. اللغه الوحيده اللي قواعدها المفروض باقيه وما حصلش فيها التغيير والتطور ده، ما هي يعني ما بقتش كنوع لغة ميتة، هي اللغة العربية. إن اللغة العربية تعتبر من اللغات القديمة جدا. إذا كان العهد الجديد ده مكتوب من 2000 سنة، احنا من 2400 سنة، يعني الفرق ما بيننا 600 سنة بس، يعني تعتبر برضو العربي بتاع القرآن الكريم عربي قديم، لغة قديمة. لكن مع ذلك احنا ربنا أنعم علينا بحفظه للقرآن الكريم، إن العلماء قالوا إن بما إن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن الكريم، يبقى هو ضمنيا هيتعهد بحفظ كل ما يحفظ القرآن الكريم، اللي منه السنة النبوية الشريفة واللي منها اللغة العربية اللازمة لحفظ القرآن الكريم، سواء تلاوة أو فهما أو أي حاجة زي كده. تمام. فدي تعتبر معجزة ان احنا ناس عايشين بعد الكتاب ب 1400 سنة بنقدر نقراه بنفس لغته وبنفهمه. طبعا ممكن في الفاظ ومصطلحات كتير موجودة في القرآن احنا مش فاهمينها دلوقتي، ده لابتعادنا احنا عن دراسة اللغة العربية، لكن اللغة في حد ذاتها الاساتذة اللي بيدرسوها وبيعلموها بالنسبة لهم كل شيء في القرآن مفهوم، وتعتبر لغة متداولة وبنسبة كبيرة جدا مصطلحاتها ومفرداتها مفهومة. يعني المهم الكوين جريك ده هو اللي تم استخدامه في كتابة أسفار العهد الجديد. الكوين جريك ده مش بس تم استخدامه في كتابة العهد الجديد، لكن تم استخدامه في كتابة الترجمة السبعينية بتاعت اليهود. احنا قلنا ان لغات العهد القديم عبري في الأساس، بعض الفقرات أرامية، وفي كتب باليونانية. في سنة 300 قبل الميلاد جه ملك اسمه بطليموس واليهود ومش عارف مين، قالوا له احنا عاوزين نترجم كتبنا من العبرية لليونانية علشان احنا ما بقيناش فاهمين العبري، موضوع السبي البابلي والحوار ده وانا بنحكيه بعدين. المهم ان هم فعلا ترجموا، بدأوا بترجمة كتبهم من سنة 300 قبل الميلاد لغاية القرن الثاني الميلادي، ترجموا كل كتبهم للغة اليونانية. من ضمن الكتب دي بعض الكتابات احنا مش لاقيين اصلها العبري، رغم ان هي المفروض كتب مترجمة من العبري. المهم ان الترجمة دي اتعملت بانهي لغة؟ بالكوين جريك. ده هي ترجمه من العبري لليوناني، انهي يوناني؟ الكوين جريك. برضو كتابات الاباء الاوائل كلهم، اباء المسيحية الاوائل كلهم كتبوا باللغة اليونانية الشائعة اللي هي الكوين جريك. علشان كده لما بعض الإخوة بيسألوا احنا عاوزين نتعلم لغات قديمة، نتعلم العبري ولا اليوناني، فبقول لهم لو انت هتبتدي ابدأ باليوناني لأكتر من سبب. اولا لان معظم حروفها متداولة في العلوم الدراسية، فمعظم حروفها هتكون انت يعني مألوفة بالنسبة لك، هتبقى سهلة بالنسبة لك دراستها. ثانيا ان اللغة اليونانية هتفتح لك مجالات دراسة اوسع من العبري، لان العبري هتفتح لك دراسة العهد القديم اليهوديات فقط، لكن اليوناني هيفتح لك دراسة العهد الجديد وكتابات اباء الكنيسة والعهد القديم في ترجمته السبعينية، يبقى فتح لك باب اكتر. وبالاضافة الى ان معظم الناس اللي احنا بنتحاور معاهم بيكون حواراتنا معاهم في الحوار الاسلامي المسيحي خاص بالشق بتاع العهد الجديد والمسيحيات، وهم اصلا ما بيحبوش العهد القديم وبيتبروا منه علشان هو كتاب غريب ومحير والحاجات اللي احنا جاوبنا عليها دي. تمام. طيب اخر نقطة عاوز اقولها بالنسبة للموضوع، هم كتبوا بالكوين جريك، ليه ما كتبوش بالارامية لغة المسيح نفسها؟ الفكرة هي ان اختيار اللغة بالنسبة لي ليها علاقة بانا الهدف من الكتاب ايه. لو كان الهدف من كتاباتهم حفظ اقوال المسيح عليه السلام، يبقى كان المفروض يكتبوا بانهي لغة؟ باللغة اللي اتكلم بيها المسيح عليه السلام، لان هي اللي كده هم حفظوا اقواله زي ما قالها بالظبط. لكن الدعوة للمسيحية ما كانتش قائمة على أقوال المسيح، لكنها كانت قائمة على أقوال حول المسيح. يعني المسيح عليه السلام هو محور الدين، لكن ما هوش مؤسسها أو هو اللي قايل معتقداتها أو حاجات من دي. دي نقطة مهمة معظم المسيحيين هيعترضوا عليها، لا تعليق، لكن الواقع لما نيجي ندرس هنلاقي ان فعلا معظم المعتقدات، معظم الطقوس، معظم الكلام ده كله ملوش علاقة بالمسيح، لكن المسيح هو محور الدين، كل شيء بيدور حوالين المسيح، العبادة له، هو الله، المعتقدات الرئيسية، كل حاجة ليه علاقة بالمسيح. لكن نعتقد بايه، نتعامل مع الناس ازاي، نصلي ازاي، طقوس ازاي، ملهاش علاقة بالمسيح. فبما ان المسيحية كانت بتنتشر عن طريق اقوال حول المسيح او عن المسيح، يعني بحكي عنه، المسيح اتصلب ومات وامن الاموات، كل ده علشان انت تتغفر لك خطاياك فتقوم انت مآمن على طول، فهو الموضوع كده نشر قصص او كلام عن المسيح. فايه اللغة اللي هتساعدني في نشر الموضوع ده على اوسع نطاق؟ اللغة اللي كانت منتشرة في العالم وقتها اللي هي الكوين جريك، اللغة اليونانية الشائعة. علشان كده كتبت العهد الجديد المجاهيل اللي احنا منعرفهمش ما عدا بعض الرسائل المنسوبة لبولس، اختاروا اللغة اليونانية الشائعة لان الهدف كان نشر المسيحية في اوسع نطاق، مش حفظ اقوال المسيح. ان برضو نقطة مهمة، ان غالبا معظم الناس اللي دخلوا المسيحية المسيحية اللي احنا بنعرفها عن طريق دعوة بولس وهكذا معظمهم كانوا من خلفية وثنية، ما كانوش من خلفية يهودية، فبالتالي معظمهم اصلا ما يعرفوش عبري ولا ارامي ولا الكلام ده كله، فالموضوع برضو كان مرتبط بالحكاية دي. طيب في نقطة عاوز اقولها، انا لو تقلبوا الصفحة بس وتجيبوا اخر اقتباس اللي هو بتاع شنودة ماهر اسحاق مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الاصلية صفحة رقم 12 اخر اقتباس في الموضوع ده، انا بعد كده هبقى انقل مكانه واحطه بعد الاقتباس الاولاني. المهم هو بيقول كان السيد المسيح يكلم الشعب وتلاميذه باللغة الارامية وفقا للهجة الخاصة باهل الجليل. اللهجة الخاصة باهل الجليل يعني احنا كلنا في مصر بنتكلم عربي بس في صعيدي واسكندراني ومش عارف مين، فرق بسيط في طرق النطق يعني حاجة مش مهمة قوي. المهم ان القصة دي كلها ليها علاقة بنص ذكر عن بطرس احد تلاميذ المسيح، فالكتاب وضح ان لهجته بتبين انه من الجليل، فأنا ذاكر المعلومة دي ان يبقى الارامي كان فيه لهجات والمسيح كان بيتكلم اللهجة بتاعت الجليل اللي كانت باينة في طريقة كلامه. القصة بتقول ان بطرس لما المسيح عليه السلام اتقبض عليه بحسب الاناجيل كان بيتفرج من بعيد، فراح ناس قالت له انت كنت معاه، انت كنت معاه يعني تعالى نقفشك وتتسجن جنبه، فراح قال انا معرفوش وانكره. راح جه حد تاني قال له يا عم انت كنت معاه، انت لغتك ده بحسب ترجمة الفاندايك، لكن المفروض الترجمة الصحيح لهجتك بتبينك ان انت كنت معاه. يعني ايه المفروض المسيح من ناصرة الجليل وده كلامه او لهجته بتوضح انه من ناصرة الجليل يبقى انت كنت معاه. فبس دي معلومة على الهامش يعني ان الارامية كان فيها لهجات. فضلا عن معرفته باللغة العبرانية، بنعرف منين ان هو كان يعرف عبراني؟ من نصوص فلوقة بتقول ان المسيح وهو كان في هيكل اليهود يعلم دفع اليه سفر اشعياء، ومادام دفع اليه سفر من اسفار الكتاب المقدس اليهودي ده معناه انه كان مكتوب باللغة العبرية، ومادام هو قرايب هو بيعرف عبري، دفع اليه يعني حد اداله الكتاب كده يعني، فراح فاتح الكتاب وقراه، مادام عرف يقراه يبقى هو بيعرف عبري. مفيش دليل في الكتاب المقدس بيقول ان المسيح بيعرف يكتب، وكان في العالم القديم مش كل اللي بيعرف يقرا كان بيعرف يكتب، هو ممكن يكون بيعرف يقرا لكن هو ما كانش بيعرف يكتب، او ممكن بيعرف يكتب يعني رسم بسيط على قد حاله ممكن يمضي اسمه او حاجه زي كده، لكن ده مش معناه انه يقدر يالف كتب، لان مستوى التعليم قديما ما كانش زي مستوانا ان معظم الناس يقدر ينسخ درس عادي، العيال بيتعاقبوا ان الدرس ده 200 مرة فبيكتب زي العفريت، لكن زمان ما كانش كده، كان ممكن يعرف يقرأ لكن ما يعرفش ينقل او ينسخ او يكتب يعني. لا كان في طائفة اللي هم اسمهم الكتبة، هم دول بس اللي كانوا بيعرفوا يكتبوا، هم دول اللي كانوا محترفين في الموضوع يعني، هي في الاول والاخر كانت مهارات شخصية يعني، لكن اغلب الناس بشكل عام في العالم القديم ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، الاسهل انه كان يعرف ازاي يقرأ، لكن التعليم دي تعتبر مهارة، الكتابة تعتبر مهارة، فمش كل الناس كانوا يعرفوا يكتبوا، كان في بقى تدرج في مستويات الكتابة، يعرف يمضي اسمه، يعرف ينسخ كتاب، يعرف يألف ويكتب كتب وهكذا، فالمستويات كانت كتير. لكن المهم ان اكيد المسيح كان بيعرف ارامي وممكن كمان كان بيعرف عبري، مفيش مشكلة، بما ان القرآن الكريم بيعطي اشارات ان المسيح عليه السلام كان اتعلم الكتب المقدسة اليهودية، ان الله عز وجل علمه التوراة، وبما ان التوراة دي كتب اليهود العبري، القصة دي يعني تفاصيل. المهم موضوع الكتابة ده غالبا المسيح عليه السلام ما كانش بيعرف يكتب، ولكن هنا بقى بيقول ولكن تلاميذه وسائر كتبة العهد الجديد استخدموا اللغة اليونانية التي شاع استخدامها في أكثر العالم منذ فتوحات الإسكندر الأكبر وفي الإمبراطورية الرومانية. النقطة اللي أنا هختم بها النهاردة هي ان العهد الجديد كله اتكتب باليوناني. المسيح عليه السلام ما كانش بيعرف يوناني قطعا او غالبا ما كانش بيعرف يكتب، بس موضوع الكتاب مش مهم قوي بالنسبة له. يبقى المسيح لما كان بيتكلم مع تلاميذه وكان بيتكلم مع اليهود كان بيتكلم غالبا بالأرامية، وان الأرامية دي هي لغة رجل الشارع زي ما بيقولوا، اللي الناس عادي في الشارع بيتكلموه. العبري ده لغة الكتب المقدسة. فبقى المسيح كان بيتكلم مع الناس بالأرامية، كان بيدعو اليهود بالأرامية، كان بيتناقش معهم ويحاورهم باللغة الأرامية، وبيعلم تلاميذه بالأرامية وهكذا. يبقى كل الكلام اللي منسوب للمسيح في الأناجيل الأربعة، لو كان ده فعلا كلامه، وأنا بقى نتكلم في موضوع المصداقية التاريخية للأناجيل فيما بعد، لكن لو ده كان فعلا كلام المسيح يبقى كل الكلام ده مترجم عنه، لأن هو ما تكلمش باللغة اليونانية، هو تكلم بالعربية. طيب احنا بقى بما اننا اصلا ما نعرفش مين كتبت الاناجيل دول وهم مجاهيل بالنسبة لنا، وهنبقى نحكي عن الموضوع ده بعدين بتفاصيل اكتر، احنا ما نعرفش مين اللي ترجم كلام المسيح، وهل هو ترجم كلامه صح ولا غلط، وهل هو زود على كلامه أثناء الترجمة. أصل خلوا بالكم نقطة الترجمة دي مهمة، لأن هي عبارة عن إن حضرتك بتتكلم لغة أنا عارفها، فأنا بفهم أنت قلت إيه وبختار ألفاظ تعبر عن المعاني اللي أنت قلتها في كلماتك. ده معنى الترجمة. فالترجمة في حد ذاتها بتمثل فهم النص اللي أنا بترجمه أو تفسيره. فبالتالي احنا ما نعرفش هل ممكن يكون المسيح تكلم بكلام هو لما جه ترجمه لم يتخير الالفاظ الدقيقة اللي فعلا توصل الفهم الصحيح للكلام اللي قاله المسيح. المهم ان دي من ضمن صعوبات الكتاب، ان كلام المسيح كله مترجم واحنا ما نعرفش مين اللي ترجمه، ودي من ضمن الحاجات اللي بتفقد مصداقية الأقوال اللي منسوبة للمسيح عليه السلام. علشان كده احنا لما نيجي كمسلمين نتعامل مع الأقوال أو العبارات اللي منسوبة للمسيح في الأناجيل، زي ما قلت قبل كده، موضوع يا إما هو موافق للقرآن يا إما هو ضده يا إما احنا ما نعرفش عنه خبر. بس برضو سواء هو موافق أو ما عندناش عنه خبر، برضو ما ينفعش نتعامل مع الجمل أو الكلام اللي منسوب للمسيح بشكل حرفي. يعني ما ينفعش نقول المسيح قال كده، لكن فيما معناه هو ممكن يكون قال المعنى ده. يعني لو في نصوص بتقول ان المسيح قال لهم إلهي وإلهكم، أو قال لهم إن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد وأنا رسول الآب كألفاظ، وهو حرفيا قال كده، ما نقدرش نقول المسيح حرفيا قال كده، لكن المعنى مقبول، ممكن يكون قال المعنى ده. تمام؟ تفضل. هو مفترض ان متى ويوحنا كانوا من التلاميذ، يعني هل المسيح بيتكلم بالعربي ولا لازم يعرف التلاميذ ان هم اصلا؟ لا، الموضوع ده له علاقه بالخلفيه التاريخيه اللي احنا نعرفها عن تلاميذ المسيح. احنا انا لو قلنا الايمان التقليدي للمسيحيين في كتبة الاناجيل متى مرقس لوقا ويوحنا، متى ويوحنا بس اللي كانوا تلاميذ. مرقس ولوقا غالبا ما كانوش تلاميذ، كانوا تعلموا على ايد بطرس، اسف على ايد بولس، غالبا هما الاثنين تعلموا على ايد بولس، فهم مسيحيين من الجيل الثاني وما هماش شهود عيان. تمام. بالنسبة بقى لمتى ويوحنا، بغض النظر عن الأناجيل، نعرف إيه عن تلاميذ المسيح متى ويوحنا؟ بشكل عام بنقدر نعرف إن متى ده كان جابي أو كان عشار. يعني إيه؟ كان بيلم الضرائب أو من اليهود ويسلمها للرومان. يوحنا كان معروف عنه إن هو كان صياد سمك زيه زي بطرس. الفكرة إن غالبا تاريخيا بغض النظر عن متى، ممكن يكون متى بما ان كان له علاقات مع الرومان ممكن يكون يعرف يوناني، لكن بالنسبة ليوحنا بشكل قاطع او غالبا جدا يوحنا ما كانش يعرف يوناني، غالبا ما كانش بيعرف اصلا لا يقرأ ولا يكتب، وده اللي مكتوب عنه في اعمال الرسل عن يوحنا وبطرس، ان هما انسانان عديم العلم وعميان. عديم العلم عن النص اليوناني حرفيا معناه ما بيعرفوش يكتبوا، اميين ما بيعرفوش يكتبوا. فكرة بقى ان طب هو اتعلم ومش عارف مين، غالبا الموضوع ده بيكاد يصل الى درجة الاستحالة. بالنسبة لمتى حتى لو كان يعرف يوناني ده مش معناه انه يقدر يألف كتب وانه يقدر يكتب اناجيل زي كده. بيبتدي بقى المسيحي علشان يحل الموضوع ده بيدخل ناحية الوحي والروح القدس، ده بيدخله في ناحية يبقى في وحي لفظي، ده بيوقعه في مصايب تانية ان هو يقول ده ربنا املى عليهم الكلام ده وهم راحوا كاتبينه على طول. لكن بشكل عام معظم العلماء بيقولوا احنا ليه اصلا نتمسك بالمعتقد ده، وكل دراساتنا وخلفياتنا التاريخية عن الاناجيل ما بتقربناش من الطريق ده، ان اللي كتبوا الاناجيل دول تلاميذ المسيح، لا اساميهم مكتوبة على الاناجيل ولا من خلال استقراء الاناجيل بنقدر نعرف ان هم تلاميذ، واصلا الاناجيل دي مكتوبة بصيغة الغائب ولا يدعي انه شاهد عيان او انه تلميذ او حاجة زي كده. يبقى بالتالي يعني ليه يفضل فيه تمسك؟ التمسك بالنسبة للمسيحي طبعا علشان ده تقليد كنسي وده الإيمان المسلم من الآباء، فبالتالي هو إيه بيدافع عنه وبيحاول بقى زي ما حضرتك كنت بتقول هو عنده إيمان يبرر له بقى ويلوي له كل حاجة علشان يطلع مظبوط، مش إنه يجتهد ويدرس فيطلع من الدراسة والاجتهاد الإيمان ده. تمام؟ طيب اتفضل. ايوه ايوه لا بس هي ما وصلتش لدرجة ان هي تبقى رجل الشارع في اماكن الشرق الاوسط، لكن هي بتوصل لدرجة الانجليزي بالنسبة لنا احنا حاليا. انا بقول ليه الانجليزي بالنسبة لنا حاليا، انا لو طلعت في الشارع دلوقتي ورطنت كلمتين بالانجليزي كم في المية حد هيفهمني؟ ممكن صفر في بعض الاماكن الشعبية زي اللي احنا فيها. ممكن يكون حد بيعرف انجليزي لكن هو اخره يفك الخط، لكن هو نفسه ممكن ما يعرفش يعني يفهم انا بقول ايه، لكن ما يعرفش يعبر عن نفسه او ما يعرفش ان هو يكتب. فاهم حضرتك ازاي؟ فاليوناني كان كده زمان، ممكن واحد جندي روماني يكلمني فانا اعرف حفظت كلمتين من خلال المخطبة فاعرف اوصله البيت فلان فين هنا يا باشا، حاجة زي كده يعني. لكن ان انا اكتب انجيل باللغة دي او حاجة زي كده الموضوع ما كانش كده زمان. تمام؟ لكن هم طبعا اختاروه لان اكيد نطاق تعامل الناس باللغة اليونانية كان اوسع واكبر بكتير من الارامية. هم اولا ترجموا العهد القديم لليوناني عشان هم يهود الشتات فقدوا فهم اللغة العبرية، فهم خلاص ما بقوش قادرين يفهموا كتبهم بالعبري فقالوا ترجموه لنا بقى باليوناني. فهو ده السبب الاساسي للترجمة اليونانية، ان يهود الشتات يعني اللي بره فلسطين وأورشليم ما كانوش خلاص عارفين ازاي يتعاملوا مع الكتاب العبري. تمام؟ يعني دول يعتبروا طائفة من اليهود مغتربين وبره بلدهم وفقدوا خلاص ما بقوش بيتعاملوا بالعبرية ونسيوها وما بقوش قادرين يفهموها. لكن المفروض ان اليهود اللي في فلسطين او في اورشليم او القدس كان لسه بيتعاملوا بالعبري، والدليل انا اقصد بالنسبة للكتب المقدسة كانوا بيتعاملوا بالعبري وبيفهموا كتبهم، والدليل ان هم لما جم يقرروا كتبهم المقدسة فقط اقروا اللي بالعبرية ونفضوا لأي كتب تانية موجودة باليوناني بس مش موجودة بالعبري. فالمهم من منطقة فلسطين دي كان اليهود اللي فيهم كانوا ما زالوا بيقدروا يفهموا كتبهم بالعبرية وكانوا بيتكلموا بلغة الشارع اللي هي الأرامية، لكن بالنسبة لهم اليوناني ما كانتش لغة مهمة. يعني في سؤال تاني؟ طيب خلاص أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.